نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وفرقها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في شرح كتابه 40 النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه، واليوم مع حديث جديد وهو حديث عائشة رضي الله عنها في البدع ومحدثات الأمور. السنة التي هي ركن من أركان قبول الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث هو عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاه. كما جرت العادة نعرف بالصحابي الذي روى لنا هذا الحديث، وهذا عرفان بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ما كان هذا الدين أن ينتقل إلى مشارق الأرض ومغاربها لولا أن قيد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الكرام، محمد رسول الله والذين معه، الذين معهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، فجمع الله عز وجل فيهم فصال الإيمان والصدق والوفاء والحرص على نصر هذا الدين. ولهذا جاء في وصفهم الجمع بين العبادة ونصرة هذا الدين قول القائل: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في الليل عباد وفي النهار من الصوام، وكانوا مع ذلك يشتغلون بالجهاد في سبيل الله وفي نشر العلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع، على القول الصحيح أنه شهد هذه الحجة قرابة 100,000 من الصحابة، 100,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين توفوا ودفنوا بالمدينة قرابة 10,000، 10,000 فقط. 90,000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد ماتوا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى في أذربيجان وبلاد ما وراء النهر، فانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها لنشر هذا الدين، ومن أجله وصل إلينا غضا طريا القرآن. ما كان أن يصل إلينا لولا رواية هؤلاء الأفاضل الأخيار. ولهذا نحن لما نعرف هؤلاء الصحابة حتى نبث في المسلمين تقدير هؤلاء، لأنهم حملة هذا الدين، ولأن أعداء الملة قديما وحديثا عندما أعجزهم الطعن في القرآن مباشرة والطعن في السنة مباشرة، طعنوا في نقلة هذا الدين، هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى رأسهم الشيعة الرافضة الذين كفروا جميع الصحابة خصوصا الإمامية والإسماعيلية والإثنى عشرية، قالوا بأن الصحابة كلهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الصحابة فقط يعدون على الأصابع من آل البيت، وسلمان الفارسي وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فردا على هؤلاء وبيان مكانة الصحابة يبين بعضا من فضائلهم. أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين من جهتين: من جهة أنه يحرم على المسلم أن يتزوج بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لصحابي أو تابعي أدرك نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وهذا حفظ لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولفراشه في حياته وبعد موته، فهي بمنزلة الأم في التحريم. وأيضا أمهات المؤمنين لأن فضلهم على المؤمنين كفضل الأمهات على سائر الأولاد، وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو بمنزلة الأب لجميع المؤمنين، فأمهاته وأزواجه بمثابة أمهات المؤمنين. الشاهد يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله، المقصود بأم عبد الله هي عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب بنت أبي بكر رضي الله عنه، عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر، وأمها هي أم رومان زينب بنت عامر رضي الله عنهم وأرضاهم. وكنيت أو ما أن عائشة رضي الله عنه لم يكن لها ولد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له من عائشة رضي الله عنها ولد، ولكن كانت تكنى بأم عبد الله. قيل بأن سبب الكنية هذه كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كنى، وقيل أنها تكنت به. والخالة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة في المنزلة بمنزلة الأم. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبر الخالة من بر الأم، فلذلك نسبت إلى أو تكنت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هي كما قلنا الحصان الرزان الذي طهرها رب العالمين من فوق سبع سماوات وبرأها. عائشة رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أزواج، كل زوجات بدءا من خديجة رضي الله عنها وبقية الزوجات كلهن طيبات، بمعنى أن هؤلاء الأزواج تزوجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها من طلقت، منهن من طلقت، ومنهن من ترملت يعني توفي عنها زوجها، إلا عائشة رضي الله عنها كانت البكر الوحيدة، وهذه خصيصة من خصائص عائشة رضي الله عنها كانت تتحدث بها. فقد جاء في الحديث الصحيح أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن كنت إن نزلت بواد، نزلت بمكان واد وفيه شجرة لم يؤكل منها وشجرة أكل منها، فأين كنت سترفع ببعيرك؟ يعني أين كنت سوف تستظل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشجرة التي لم يؤكل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل غير ذلك، وبنى بها بعد الهجرة بسنتين بعد واقعة بدر. خطبها عمرها 6 سنوات وتزوجها وبنى بها، يعني دخل بها أو عقد عليها وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وبنى بها وهي بنت 9 سنوات. وقد يقول القائل، وهذه شبهة أوردها بعض النصارى والآن بعض العلمانيين الحداثيين وغيرهم بدأوا يرددون مثل هذه الشبهات، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أما وجد إلا هذه الجارية بنت 6 سنوات يتزوجها ثم يدخل بها وهي 9 سنوات، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وحاشاه، اتهموه بالأول أنه رجل شهواني لأنه تزوج 9 نسوة، ثم اتهموه بأنه أيضا رجل ليس له والعياذ بالله وتعالى الله عما يقولون بأنه رجل ليس فيه إنسانية وفيه وحشية، كيف يتزوج ببنت عمرها 9 سنوات؟ طبعا هذه شبهة وسمعناها مرام تقارن كانت متأخرة، يعني أوائل من النصارى المستشرقين لم يولدوا هذه الشبهة، إنما هي شبهة حديثة نوعا ما. فالجواب عن هذه الشبهة من وجوه لا أريد أن أستطرد، ولكن حتى لا تعلق الشبهة في ذهنكم، لأني متأكد أنكم سمعتموها من قبل، سمعتم هذه الشبهة. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أول من خطب عائشة رضي الله عنها، وقد خطبها قبل النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل على أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان خطبة والزواج من الصغيرات كان موجودا وليس معيبا، بدليل أن قريش لما أرادت أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اتهمته أبدا بهذه التهمة، لأنها كانت عادة العرب في ذلك الوقت، بل ما زالت هذه العادة في بعض الدول العربية إلى عهد قريب، حتى في بلدنا هذا في بعض المدن في بعض القرى البنت تتزوج عمرها 10 سنوات 11 سنة، أنا جدتي تزوجها جدي وعمرها 11 سنة، يعني هذا كان موجود، واسألوا كبار السن يخبرونكم بأن هذا موجود في بعض المناطق وليس بمعيب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات الصحيحة أن سبب زواجه من عائشة رضي الله عنها قيل بأنه كانت من إشارة خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاه، أشارت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من عائشة رضي الله عنها حتى تتوطد علاقته بأصحابه، وهذه كانت أيضا عادة، الواحد إذا أراد أن يعني يكون له في قبيلة أو ما بين أصحابه علاقات يكون بينهما زواج، إذا تزوج من حفصة وتزوج أيضا من عائشة رضي الله عنها لأنهما بنتا أو بنتي أفضل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقيل بأن سبب زواجه أنه أريها في المنام كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريده في المنام 3 ليال، يعني 3 مرات 3 ليال يأتيه الملك في قطعة من حرير، قال فأكشف فيقول هذه زوجتك، فأكشف يعني عن القطعة فإذا بها أنت، فأقول إن يكن من عند الله عز وجل فسيمضيه، يعني فسوف يكون. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. أيضا مما يدل على أنه كانت من عادة العرب أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب تزوج من هالة وهي بنت عمي آمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج مع ابنه عبد الله هو أصغر أبنائه، عبد المطلب أصغر أبنائه هو عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج هو وابنه الصغير في يوم واحد وأخذ صبيتين في نفس السن تقريبا بنتي عم هالة وآمنة، ولم ينكر عليه العرب ذلك لأنها كانت عادة العرب في ذلك الوقت. وأيضا المناطق الحارة، وهذه دلت عليها حتى الدراسات المعاصرة، أن المرأة في المناطق الحارة يكون بلوغها أسبق من بلوغ المرأة في المناطق الباردة، وبعض المناطق تبلغ عمرها 8 سنوات 9 سنوات كل المرأة خلاص بلغت وحاضت. ولهذا هذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الدخول بعائشة رضي الله عنها إلى سن 9 3 سنوات، لماذا انتظر 3 سنوات؟ حتى تبلغ البلوغ الذي يهيئها للزواج. ولهذا جاء في الأخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الجارية إذا بلغت 9 صارت امرأة، يعني البنت إذا بلغت 9 خصوصا في تلك الأوقات صارت امرأة. طبعا هذا يختلف زمانا ومكانا، نحن تجد البنت عمرها 25 وما زالت عند بعض الناس صغيرة، صح؟ حتى أقول لبعضهم أنه ذكر أن إحدى النساء صارت جدة وعمرها 25 وقيل 27، لأنها بلغت عمرها 10 تزوجت ثم أنجبت، ثم بنتها لما وصلت 10 أو 11 أيضا تزوجت وأنجبت، فصارت الأم جدة وعمرها 23 فهذا الأمر يتعلق ويختلف من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، لذلك ليس في هذا مدخل شبهة على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدح في الدين وفي طهارته. إذا سقطت قدوة النبي صلى الله عليه وسلم واتهم بأنه لم يكن طاهرا، هنا ماذا؟ تنزل منزلة الدين، وهذا الذي لا يدركه بعض الأفاكين، لأن هذا الدين له رموز. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز الدين، من بعده الصحابة، من بعد الصحابة العلماء أهل القدوة والاتباع. فعندما تسقط القدوات يسقط الدين في نفوس الناس وفي نفوس عموم المؤمنين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم احترام أهل العلم بين المسلمين. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لماذا؟ لأن العالم إذا سقطت مكانته في النفوس سقط الدين الذي يدعو إليه بالتبع، وهذه كما قلت خطة إبليسية اتبعها المرجفون من أول العصور إلى أيامنا هذه. عائشة رضي الله عنها نالت الفضل في علمها وفي سبقها، فهي صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي، لأن عثمان بن عامر أبو قحافة كان صحابيا، والذين اجتمع فيهم 3 في نفس الوقت قلة، بل لم يجتمع صحابة 4 إلا في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بنت أبي قحافة، فعبد الله صحابي وأمه أسماء صحابية وجده صحابي وأبو جده صحابي، أيضا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، محمد صحابي وعبد الرحمن صحابي وأبو بكر صحابي، وأيضا جد عبد الرحمن وهو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صحابيا، ولهذا كان من بركات بيت آل أبي بكر رضي الله عنه أن جمع الله عز وجل فيهم الصديقية والسبق للإسلام والتتابع فيه، وهذا ما لم يكن لغيرهم من بيوتات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عائشة رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة، أكبر فقهاء الصحابة، ولهذا كانت تفتي في مسائل الدين في عهد أبي بكر وعثمان وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن توفيت بعد 50 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة أيضا، لأنها لم يكن لها أولاد ولم يكن لها تعلق، فوعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعي غيرها، رغم أنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 و5 وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 وهي بنت 18، رغم هذه المدة التي ليست بطويلة لكنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 2000 و200 و10 كم هائل من الأحاديث التي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها مع علو كعبها في الفقه وفي الحديث وفي الدين كانت من القانتات العابدات الصائمات الزاهدات، كما جاء في عن أبي معاوية من طريق هشام عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة وهي كانت جارية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها مالا كثيرا قرابة 100,000 و80,000 درهم، فدعت بقصعة وهي صائمة فبدأت توزع تلك الدراهم 180,000 درهم. فلما جاء وقت الآذان أو وقت المغرب قالت لجاريتها قربي إلي طعامي، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها يعني أم ذرة قالت لعائشة فهل لا أبقيت لنا درهما حتى نشتري به لحما، وخليتي درهم واحد فقط. فقالت عائشة رضي الله عنها هل لا ذكرتيني ففعلت، يعني نسيت. والدليل على أن الدنيا لم تكن في قلوبهم قط، من أجل ذلك جعلهم الله عز وجل هم المصطفون الأخيار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء فيها بيان أحاديث كثيرة تبين فضلها وسبقها بالإسلام. طبعا لماذا نركز خصوصا على عائشة رضي الله عنها كما ركزنا على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن الألسنة قد طالت عائشة من لدن الأنجاس الأرجاس الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بأنها والعياذ بالله زانية، وعندهم من عقائدهم أن المهدي المنتظر تبعهم ليس المهدي مهدي أهل السنة، المهدي أهل السنة لم يولد بعد، والله عز وجل يشعره في يوم وليلة. أما مهدي الشيعة فهو الإمام الثاني عشر، لأنه الشيعة كان يعتقدون بالإمامة، فكان علي رضي الله عنه هو الإمام، ثم بعد ذلك انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسين، ثم هكذا إلى أن جاء الإمام الثاني عشر بزعمهم وهو المهدي، وفي قصة ولادته الكثير من الخزعبلات، فيقال بأنه اختفى في سرداب سامراء. ومن المضحكات المبكيات كما يقول الإمام الشعبي رحمة الله تعالى عليه، يقول عن الشيعة أنهم أغبى الناس، فيقول لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا، بشدة ما يصدقون الأكاذيب. فيقولون بأن هذا المهدي الذي توفي في مطلع القرن الثالث للهجرة أنه في هذا السرداب مثل المغارة، يحرسه أسدان، وعنده وادي من لبن وادي من ماء أو من عسل، ثم هم كل يوم عاشوراء من كل سنة يقفون عند باب هذا السرداب، وهم يمططون الخيل ويحملون السيوف، ويقولون يا مهدي أخرج لنا، يا إمام أخرج لنا. ولذلك لما يذكرون المهدي يقولون عجل الله فرجه، فيقولون أن المهدي هذا لما يخرج أول ما يفعله يمشي إلى المدينة، فيذهب إلى قبر أبي بكر وعمر فيخرجهما ويصلبهما حد الكفر والعياذ بالله، ثم يذهب إلى البقيع فيخرج حفصة وعائشة رضي الله عنها فيرجمهما حد الزنا والعياذ بالله. ولهذا يعتقدون في عائشة رضي الله عنها الموبقات ويتهمونها بعظائم الأمور. وقد صارت بعض العبارات حتى في مجتمعنا، بعض الناس يقول لك يعني هذا مما ينبغي أن يصح في مجتمعاتنا، وإن كان الحمد لله التشيع في أول الأمر لم ينتشر في هذه البلاد، وإن كان بدأت جذوره والله المستعان، يقول لك مثلا عيشة راجل، يقصدون بها خروج عائشة رضي الله عنها للإصلاح بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حديثة الجمل عيشة راجل، ويقولون عيشة أباندو كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. طبعا هذه كلها من مخلفات الرافضة والعياذ بالله. فأقول عائشة رضي الله عنها اختلف في فضلها أو أيهما أفضل، خديجة بنت خويلد العائشة رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح والله تعالى أعلم أن لكل منهما فضل وسبق، فسبق خديجة في أول الإسلام ونصرتها لهذا الدين ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم بمالها لا تدركها في هذا الفضل عائشة ولا غيرها. وفضل عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها للعلم ونصرتها لهذا الدين لا تشاركها فيها خديجة رضي الله عنها ولا غيرها، كما قال الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه. عائشة رضي الله عنها من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قد اختار الله عز وجل له عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث من فوق سبع سماوات ورؤيا الأنبياء حق وصدق. أيضا كانت عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ينزل الوحي في بيتها، هي الوحيدة. النبي صلى الله عليه وسلم له تسع زوجات، الزوجة الوحيدة التي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في بيتها وفي غرفتها هي عائشة رضي الله عنها، كما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي أن الصحابة لما علموا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان يسأل كما جاء في حديث عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، قال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. كان يصرح بحبه إليها ولا يخفيه. قيل من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة لما علموا شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانوا يتقصدون إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وإهداء الهدايا في اليوم الذي يكون عند عائشة. قالت عائشة فاجتمعنا صويحبات غيرة النساء فذهبنا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أم سلمة كانت من أغير النساء، لذلك لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة غيرة يعني شديدة الغيرة وذات أولاد، قال أما الغيرة فإني أدعو الله عز وجل أن يلهبها عنك، أما أولادك فإنهم أولادي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبنا إلى أم سلمة فقلنا لها قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ألا يهدونه فقط في يوم عائشة، يهدونه ماذا في بقية الأيام حتى يصيبنا من الخير. قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمته المرة الأولى فلم يرد علي، ثم كلمته المرة الثانية فلم يرد عليها، ثم كلمته المرة الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يعني الجواب الصريح، قال لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة قط منكن إلا في لحافها رضي الله عنها وأرضاه. ورغم شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتفضيلها لها كما جاء في صحيح البخاري فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وجاء أيضا بالصحيحين من رواية شعبة الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام أو الثريد على سائر الطعام. المقصود بالثريد هو طعام كان يصنع باللحم والخبز، كما أن الخبز هو يعني سيد الطعام والثريد هو سيد الآدام، فإذا اجتمع كان يعني أفضل شيء. فعائشة رضي الله عنها كانت أفضل. وأنبه فيه رواية كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وهذه يحفظها كثير من الناس، وهي عائشة وهي مريم وآسيا زوجة فرعون وأيضا فاطمة وخديجة، ولكن هذا الحديث لا يصح لأنه من طريق شعبة أيضا، ورواة عنه كلهم قد خالفوا هذه الطريق، لذلك هذا الحديث لا يصح بهذه الرواية. أقول عائشة رضي الله عنها رغم شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا أنها كانت شديدة الغيرة، كانت شديدة الغيرة، ولذلك روي في آثار غيرتها الشيء الكثير. من بين ذلك على سبيل المثال ما جاء عند الإمام البخاري ومسلم، وجاء أيضا من طريق الإمام أحمد في مسنده، ومن طريق الإمام الترمذي أيضا في سننه، رواية بمجموعها يعني مركبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت إحدى زوجاته، وجاءت رواية عند الترمذي أنها كانت زينب رضي الله عنه وأرضاها، وكانت أو كان في بيت عائشة رضي الله عنها، فأهدته إحدى نسائه طعاما في صحفة، جاءت رواية الترمذي أنها كانت زينب رضي الله عنه وأرضاها، وكانت تحسن الطبخ يعني كانت ماهرة في الطبخ، فلما جاء بها الخادم رأت عائشة رضي الله عنها هذا المنظر هي في بيتها، فإذا بضروتها جيب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فضربت الصحفة يعني القصعة هذه فسقطت في الأرض فانقسمت قسمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المنظر بين أصحابه فجمع بين الفلقتين بين النصفين وجمع الطعام، ثم قال غارت أمكم، ثم أمرها أن تأتي بصحفة سليمة، قال طعام بطعام وصحفة بصحفة، ثم قدم لهم الطعام فأكلوا ولم ينتهرها. يعني هذا يدل على شدة غيرها وحلم النبي صلى الله عليه وسلم. لو هذا حدث بين أحد الناس مسكينة كانت الآن في الاستعجالات إن لم يطلقها أصلا، يعني هذا من شدة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية أخرى جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم من الأيام إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وكانت نائمة، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلل، يعني بعدما اضطجع تسلل خفية، فأغلق الباب خفية أو يعني أغلقه دون أن يحدث صوتا، ثم سار، فلما رأت عائشة رضي الله عن هذا المنظر أخذتها من الغير ما أخذتها، قالت فجعلت علي يعني شماري ولبست ثيابها، ثم قصدت أو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته ماذا واقف عند البقيع يدعو لأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يعني الذين توفوا ودفنوا في البقيع، فلمح النبي صلى الله عليه وسلم سوادا يتبعه، قال فمشى النبي صلى الله عليه وسلم فمشيت، وسعى فسعيت، وهرول فهرولت، ثم سبقته ودخلت البيت أو الغرفة واضطجعت ورددت علي لحافي. طبعا بعد هذه السرعة لابد أن يكون لها النفس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائش، عائش يعني للترخيم، وهذا أيضا من الدلال أن الإنسان يرخم، كما قال الشاعر فاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، فهذا يعني من التودد، فقال يا عائش أحاشي حاش حشيا رابيا يعني بك ربو، فقالت لا يا رسول الله، فقال إما أن تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير، فقالت فأخبرته يعني بما فعلت، فقالت يا رسول الله مهما يخفي الناس يعلمه الله، يعني إما على سبيل الإقرار أو الاستفهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذكر لها قال لقد جاءني جبريل عليه السلام فسارني وما كان ليدخل البيت وقد وضعت ثيابك، وخفت وخشيت إن أنا أو أيقظتك أن تستوحشي، يعني خفت لو كان نوضك تصيبك الوحشة في ظلام الليل. قال بعد ذلك أخبرها بأمر الله عز وجل لها له، ثم علمها الدعاء عند دخول المخبأ. المهم القصص في غيرة عائشة رضي الله عنها أكثر من أن تروى كلها. أيضا ماذا مما جاء في فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة كما جاء في الحديث: أما ترضين أن تكوني زوجي في الجنة، أي زوجتي في الجنة. وأيضا مما جاء من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي كان يقول يكثر: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما علمت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جعلنه في بيت عائشة رضي الله عنها. أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يومها في بيتها على حجرها، بينها كما قالت بين حاقنة ولاقنة، يعني على صدرها، ولامس وخالط ريقه ريقها. لأنه مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتضر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرهق، يعني ينظر إلى يشعر فيه النظر، فأمده نظره، في رواية كأبده نظره، يعني أطال النظر. فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك، وهذا الزوجة الحصيفة تفهم زوجها من غير أن يتكلم، فعلمت أنه أراد ذلك السواك، فأخذته فقضمته ونظفته، ثم بلته بملكها وعطفه النبي صلى الله عليه وسلم تستحك به، فكان آخر ما خرج منها ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما لأن إداء عائشة رضي الله عنها إداء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة. أيضا أن الله عز وجل تولى تبرئتها من فوق سبع سماوات. يوسف عليه السلام لما اتهم فرآه شهد شهد من أهلها، ومريم بنت عمران لما اتهمت برأها الله عز وجل بأن أنطق ولدها، أما عائشة رضي الله عنها فقد برأنا من فوق سبع سماوات. ولهذا قالت: ما كنت أظن، تقول عائشة، أن ينزل القرآن في شهر، فلا أنا أحفظ عندي عند نفسها من أن ينزل في شأنها القرآن، فأنزل الله عز وجل فيها القرآن. الشاهد هذا فضائل عائشة رضي الله عنها كثيرة، وهذا نظر غير مفيد وفيه كفاية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، من أحدث الحدث في اللغة يقصد به الاختراع. قال: شيء محدث مخترع ليس له مثال سابق. إذا تقول هذا الميكروفون اخترع فهو محدث، بمعنى أنه لم يكن قبل. أما في لسان الشرع فإن الحدث يطلق على أمرين اثنين: يطلق على البدعة التي مخالفة للسنة، ويطلق أيضا على المعصية والإثم. ما جاء في الصحيح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال: إلى حرم بين عينه وثور بين الجبلين، ثم قال: من أحدث فينا أو آوى محدثا فعليه جعلة الله والملائكة والناس أجمعين، فأخذ الله عز وجل منه صرفا ولا حدث. أحدث قال العلماء يعني دار البدعة في المدينة، أو أحدث فيها معصية من المعاصي. المدينة حرم، الله عز وجل جعلها ماذا؟ محرم إلى يوم الدين، ولذلك المعصية في المدينة ليست المعصية في المدينة، المعصية في المدينة ليست كغيرها. ولذلك يبلغنا من بعض الآثام التي تقام في تلك الأماكن والله المستعان الحفلات المسجدية وغيرها، هذا لو كان في غيرها من البقاع لكان معصية، فما بالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث فيها أو آوى محدثا، آوى محدثا يعني ضيف عنده ولا سكن عنده إنسان مبتدع أو صاحب معاصي، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل فيه منه صرفا. قيل صرف على الفريضة، وعلى قيل المقصود به الناجية، وهذه من شدة تقدير العقوبة. قلنا: من أحدث، والإحداث في الدين سواء كان اختراعا في أصله أو في وصفه فما سيأتي معه، تخترع في الأصل على تجيب عبادة لم تصرف إليها، أو أنك تجيب عبادة موجودة في ديننا ولكن تعطيها وصف زمانا ومكانا أو جنسا أو ترتيبا أو عددا من ذلك، فتكون أيضا بدعة أو محدثة من قبيل البدع الإضافية فما سبب هذا؟ في أمرنا هذا، في أمرنا هذا أي في شأننا أو في ديننا، لذلك جاء في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه، من أحدث في ديننا ما ليس منه. وجاء أيضا في رواية أخرى: من أدخل في ديننا ما ليس منه. وهذا رواه عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الكبرى. فالمقصود بأمرنا معناه ديننا. ولماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر على ما قال من أحدث في ديننا؟ قال من أحدث في الرواية الصحيحة والمشهورة في أمرنا، قيل لأن لبيان مكانة هذا الأمر، لأن يطلق على الأمر على الشيء الذي له قيمة عظيمة، وأضافه ناهده إضافة تشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء شيء من الدين ليس عليه طريقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. قيل الإشارة في دليل على قرب هذا الدين، دين قريب منا، لأنه يخالط أنفاسنا ويخالط جوارحنا وأقوالنا، وهو قريب منا، لا يمكن أن يعيش من غير دين، ولذلك قال هذا هو الإشارة للقريب. وقيل من باب تنزيل الشيء المعنى بمنزلة الأمر الحسي، فقال الله عز وجل في فاتحة سورة البقرة الإفلامية: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب من الإشارة والإنكار ليس شيئا محسوسا ولكنه من باب التقريب. قال: ما ليس منه. ما هنا من ألفاظ العموم وهي نكرة، المقصود بها كل ما أضيف في هذا الدين من اعتقادات وأقوال وأفعال ليس عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. وش معنى رد؟ العلماء في معنى فهو رد يعني هو شلول الورد. قيل بأنه العمل المحدث، يعني هذه الأعمال اللي جمع الإنسان واخترعها أو اتبع غيره فيها فهي مردودة، بمعنى أن الله عز وجل لا يقبلها ولا يثيب عليها صاحبها، سواء كان هذا الإحداث في أصل الشيء أو في أمر لازم فيه. يعني مثلا الإنسان لو صلى بدل ما يصلي ثلاث ركعات أو بدل ما يصلي مرة ثلاث ركعات صلى ركعتين، فهنا قد أحدث في الدين بنزع شيء ركن فيه فهو مردود، صلاة أو شيء لازم خارج عنه ولكن لازم له، مثل إنسان يصلي بلا وضوء، فهذه أيضا ماذا؟ باطلة مردودة. أما إذا كان الإحداث في شيء خارج عنه غير لازم فالصحيح أنها العبادة لا تكون مردودة، مثل إنسان يصلي في المكان المخصوص، لو أن الإنسان صلى في مشروعة مختصرة فلا شك بأن فعله هذا فيه إثم، ولكن الصلاة تكون صلاة صحيحة. من ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل بأن المقصود به من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني صاحب العمل هو المردود المطرود برحمة الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. الانسان الذي يتبع في الدين فانه قد انحرف وطرد برحمه رب العالمين. اما ما جاء في روايه الامام مسلم، يعني المصنف الامام النووي جاب لنا روايتين. الروايه الاولى: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. ثم جاب لنا روايتين روايه الامام مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وما ان معناهم واحد نفس المعنى. السبب ليش؟ قيل بان السبب لان قول من احدث ليس الانسان ما احدث، يقول لك هذا بالنسبه للانسان اللي اخترع وابتدع، أما الإنسان لوجد الآباء والأجداد يعبد عبادة معينة واتبعهم فيها فهو غير مقصود بالحديث. ولذلك جاء في الرواية الثانية تبين أنه حتى لو كان نشيه والاختار على البدعة ولكنه اتبع غيره فيها فإن عمله مردود عليه. لذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرها فهو رد. هذا الحديث طبعا على وجازته وعلى اختصاره قد حوى أصلا عظيما في أصول الدين. لذلك سوف نخصص هذه الجلسة والتي تلينا في شرح هذا الحديث رغم أنه من كلمات وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء أمور كثيرة في بينها جوامع الكلام. يتكلم كلام قليل ولكن معناه يحتاج إلى أحيانا مجلدات. أن هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لو أردنا أن نطيل النفس فيه لبرنا فيه ربما 20 محاضرة ولم يوفي حقه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لو اجتمعنا وكتبنا وألفنا ما استطعنا أن نشرح هذا الحديث. أولا هذا الحديث يدل على منزلة الاتباع في الدين. هذا الدين أصله مبني على الاتباع دين مجلس الهوى بشكل لا تتحرك الدين. لا، الدين مبني على الاتباع. دين النبي محمد أخبار نعم بقية الفتى آثار لا ترغبن عن الحديث ولا ترغبن عن الحديث وأهله فرائم ليل والحديث نهار ولو ربما كرد الفتى أثر الهدى والشمس بازرة لها أنوار. هذا الدين هو كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفي من الاسفل اولى بمسح من الاعلى. يعني الانسان لو حد يصلي بالخف تاعه بالصباط تاعه وبالمريره تاعه يمسحها من اي لما يتوضا يمسح من اي يمسح من فوق رغم ان الصباط او الخف هذا منين يتوسخ من تحت ولا من فوق يتوسخ ماذا من تحت. فيقول لو كان الدين بالرأي بالعقل لمسحنا الخف ما من الاسفل ولمسحنا ما من الاعلى. فدل على ان الدين هو الاتباع. ولهذا قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه بل علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الدين هكذا الله عز وجل كفانا المؤمن ما عليه الا الاتباع. ليس معنى ان الدين ما خلاناش العقول، لا ليس هذا المقصود. ولكنك اذا جاءك الدليل من قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك التسليم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل المساله فافتاهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولكن ابا بكر وعمر يقولان غير ذلك. فغضب رضي الله عنه وارضاه واحمر وجهه قال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال ابو بكر قال عمر. هل اذا كان ابو بكر وعمر فما بالك ماذا في من هو دونه. بعض الناس قل قال الله قال رسوله قل قال الشيخ الفلاني العلاني خلاص اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا افتى سئل الإمام الشافعي محمد إدريس الشافعي الله تعالى عليه في مسألة فقال يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أتقول بهذا لتقول بهذا القول. فنظر إليه قال أترى علي جنرا يعني في فاطاس يعني حتى لا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة تسليمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله وفعله. الاتباع ايش معنى الاتباع؟ معناها انك تقتدي وتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الاقوال وفي الافعال وحتى الشيء اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم تتركه. يا قال رب العالمين ومن الاولين والاخرين لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ اسوه حسنه. اسوه معنى اقتداء كما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعله حتى يكمل انتساب الإفادة. أولا مما يدل على مزية الاتباع أن الشطر الشهادة، إحنا نشهد دائما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو نصف الشهادة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله معناه أنني ألتزم أن لا أعبد إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله بمعنى أنني ألتزم أنني لا أتبع أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الاتباع هو الشرط الثاني لقبول الأعمال. ربي مش يقبل منك العمل، مش فقط الإخلاص، قلت همشي النية ودير وشك، لا، هناك ركنان، الركن الأول الإخلاص هو النية، والركن الثاني هو الاتباع. كم من إنسان يعبد الله عز وجل ولكن يعمل بالنار، والله عز وجل لم يثيبه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن هو الخالص لله عز وجل والصواب. شفت إنسان يتعبد بالله عز وجل من صلاة نفسية وثنى على غير السنة، هذا مهما عمل فإن الله عز وجل يجعل عمله ولاه منثورا. أيضا مال العصمة من الوقوع في الفتن والاختلاف، لذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم. شفت الآن الضعف اللي يعيش فيه المسلمون والفتن التي يتخبطون فيها ليلا ونهارا، هو المخرج منها. والله لو رجعوا إلى الدين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لدانت جميع أمم الأرض للمسلمين، ولا جاء في حديث عباد بن سامية الذي رواه أصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده حديث وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، اختلاف الدين، اختلاف في كل أمور المسلمين، فماذا قال؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليهم بالنواجذ. يعني إذا كان الإنسان أي فتنة موضعها، أي فتنة، فتنة الدنيا والدين، إذا حبينا نعرف الحكم والمخرج منها لا رأي فلان ولا علم، إنما هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، فارجع إلى السنة عليك المخرج، إلزم غرض السنة تنجو من كل بلية وفتنة. أيضا ماذا؟ النجاة من الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمة في آخر الزمان أو افتراق هذه الأمة، الحديث عند الإمام أحمد الترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، افترقت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى في 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. جاء في بعض الطرق كلها في النار إلا واحدة، وهذه الزيادة فيها خلاف، منهم من صحة ومنهم من ضعف، كلها في النار، وإن كانت الزيادة صحيحة من حيث المعنى، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى، كل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. ولهذا الإنسان الذي يفرق المسلمين هو ابتداع الدين، والذي يجمعهم هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النجاة من النار لا تكون إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا حديث الافتراء كان فيه كلام قوي، حتى لا تظن أننا نكفر كل من ابتدع في الدين. الذين ابتدعوا في الدين على ما هناك بدع مكفرة، كان بدع لتخرج الإنسان من الدين. الآن الشيعة مثلا الرافضة حينما كفروا الصحابة ونسبوا لله عز وجل النقص، يقول بأن الله عز وجل أخطأ، تناحي أو الله عز وجل ندم، يسمى بعقيدة البداء، يقول لك الله عز وجل يفعل الشيء ثم يندم عليه بعد ذلك والعياذ بالله. فعندهم أقوال كفرية، فهؤلاء خرجوا القرامطة والإسماعيلية والفرقة الباطنية مثل البهرة والقديانية وغيرها من الفرق، هذه خرجت عن الدين، ليسوا بمسلمين أصلا وانتسبوا إلى هذه البلاد. أما بقية الفرق فهذه وإن كانت هذه الأفعال من جنس المعاصي التي توعد الله عز وجل أصحابها للنار، إلا أنهم تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل يوم القيامة غفر لهم وإن شاء الله عذبهم. ولذلك لا يحكم على أعيانهم. شوف واحد مثلا صوفي تقول هذا الصوفي يدخل النار، لا، هذا تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. مثل ما تشوف إنسان شارب خمر أو سارق تقول هذا سوف يدخله الله عز وجل النار ويعذبه، لا يجوز هذا الأمر، وإنما هو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه وغفره ثم أدخله الجنة. أيضا معنى أن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دخول تحت اسمه صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يحشر تحت لوائه وأن يدخل في زمرته وأن يأخذ شربة من حوضه فعليه أن يلزم السنة. تعرفون أن الناس يوم القيامة حينما يخرجون من قبورهم في تلك الأرض الجرداء لا ظل ولا ماء، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، العطش والعرق، النبي صلى الله عليه وسلم حوض زواياه سواد، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، مسيرته مسيرة شهر فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل، والمسلمون يصطفون ولكل نبي حوض، يصطفون الواحد على تلو الآخر، فيذال يخرج من هذا الصف، الملائكة تخرج أو تخرج في ذلك اليوم أناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أمتي أمتي، فيقول فيقال لا تدري ما أحدث هؤلاء بعدك، أحدث يعني ابتدعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعده وسحقا. ولهذا من أراد أن يحشر تحت لوائه وفي زمرته فعليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في الصحيحين أولئك النفر، نعم، الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. الآن ثم نكمل فنقول إن في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عنها هي رغبة من فساد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس الصحيحين حديث الأوراق الذين جاءوا إلى بعض بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فلما ذكروا لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم استقلوها يعني رأوها قليلا فكل واحد منهم نذر في نفسه نذرا فقال أحدهم أما أنا فإنني أصوم الدهر ولا أفطر والثاني قال أما أنا فإنني أقوم ولا أنام يعني أقوم الليل والثالث قال أما أنا أتبتل أتزوج النساء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مخدوع لمقالتهم قال أما إني أشركم لله وأخاكم لله عز وجل وأعرفك ونعم فمن أرد عن سنتي فليس مني فمن أرد عن سنتي فليس مني يعني ليس من ملة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى أن في هذا الكفر إلى ترك السنة لا ترك السنة والرغبة عنها على قسمين من تركها جاهدا لها بعض الناس يستنزف السنة ولا يحبها من قلبه ويكره شيء اسمه السنة ولذلك تراه يتندر وينكت على الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقالهم أو في مخبرهم هذا لا شك بأن هذا الفعل كفر أما من ترك السنة تهاونا وكسلا هذا بحسب منزلة السنة فلو كانت السنة واجبا فقد ناله إثم ترك الواجب ولو كانت مستحبا فقد فاته فضل المستحب أيضا مما يدل على فضل الاتباع أن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن ولهذا قال رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه فقال أريد أن أعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في بيتك أو يعني أحرم من بيتك فقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الرجل كان مكيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه قال إني أخشى عليك فتنة يعني أن تصاب بفتنة قال وأي فتنة هذا يعني في هذا قال في تركك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليه قول الله جل وعلا ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أصيبهم عذاب أليم فلذلك قال معلش القصة ليست في بيتي وإنما في ذي الحليفة يعني لم تكن في الحج وإنما كانت في العمر في يعني في عمرة من العمرات وكان في المدينة ولم يكن في مكة معذرة يعني هذا جاء إلى الإمام مالك كان في المدينة فقال أريد أن أعتمر فقال أعتمر هذا من ذي الحليفة لأبيار علي يسمى أبيار علي هي تقريبا بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 8 كيلو تقريبا فقال له أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك أن تحرم من الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به للحليفة وهو ميقات أهل المدينة ثم تلا عليه قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم عذاب أليم وكانت في مقال الإمام مالك مقالة الإمام مالك رضي الله تعالى عليه أنه كان يقول السنة هي سفينة نوح من عقبها نجا ومن تخلف عنها هلك شوف لما عمقوا فان الأرض جميعا الذين نجوا الذين ركبوا في سفينة نوح عليه السلام كذلك السنة لما تأتي الفتن التي نعيشها والتي كانت من قبل والتي ستأتي لا نجاة للإنسان بعض الناس يقول أوصينا ما الذي يفعل في مثل هذه الأيام لا أقول وصية بعينها يرجع إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ترى المخبر من كل فتنة وفي كل بلدة هذا ونجيب عن بعض الأسئلة يقول السائل ما حكم الشرع في إتلاف جواز السفر للتهرب من الضريبة هل هو حيلة شرعية مفسدة قليلة قليلة في العمر كأنه نعم. فأقول طبعا هذه المسألة أولا قضية التصريح أو الإنسان إذا أراد أن يحتال بأمر من الأمور لا بد أن تكون هذه الحيلة حيلة شرعية ليس فيها كذب وليس فيها تدليس وليس فيها غش ونحو ذلك. الإنسان لا يتوسل كما قال عيسى عليه السلام لا يتوسل للمقاصد الحسنة بالوسائل السيئة، وقال أيضا لا يتوسل للخلوع بوسائل الشرور، ذكر ذلك في كتاب قواعد الأحكام. فما دام الغاية صحيحة لا بد أن تكون وسيلة صحيحة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا تبرر الوسيلة، هذا هو الأصل في الإيمان. الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم في بعض المذاهب يقول لك مثل المذهب الميكافيلي اليهودي يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، ما دام الوسيلة تعك حسنة إذن أي وسيلة جفا معناها جائزة. لا، نقول لابد أن تتخذ الوسيلة الشرعية. إذا كان المقصد الخروج من هذه الضريبة التي فيها نوع معاناة، الإنسان إذا خرج منها يخرج بحيلة شرعية فلا يشرح التصريح كاذبا. فإذا وجد يعني وسيلة ليس فيها تصريح كاذب وليس فيها تدليس ولا تزوير فهي من الوسائل الشرعية والله تعالى. يقول أيضا هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ونحن داخلون المسجد صدمنا بمشهد منكر بل هما مشهدان أحدهما أخف من الآخر، إذ نجد اجتماع الشيوخ والفهول عند باب المسجد، والثاني وهو أشد وأعظم رأينا بعضهم يدخن والعياذ بالله عند درج وباب المسجد، ولو تنبهون على ذلك نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طبعا هذه الأمور للأسف مما تتقطع له أو لها نياط القلوب الحية، وذلك أن الناس يجاورون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. لهذا جاء في حديث الصحيح للإمام الطبراني وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الناس في زمان يبنون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. يبنون المساجد يزخرفونها يهيئونها ولكنهم لا يعمرونها إلا قليلا، لا يعمرونها سواء بالصلاة ولا يعمرونها أيضا بالذكر بحلق العلم. تجد في الهرج والمرج والمباريات ونحو ذلك تمتلئ المبرجات لأنها لهو وباطل، أما في حلق العلم وفي المشايخ التي تتنزل فيها الرحمات ويبادي بها رب البريات ملائكة التوراة تجد فيها القلة القليلة. هل يبين لك منزلة هذا الدين في نفوس المسلمين؟ فأعظم الغنى الإنسان يكون مجاور لمسجد منزلا أو مجاور له جسدا أمام المسجد يسمع الناس يصلي قيمة الصلاة وما زال جالس يسامر ويضحك. فهذا إن لم يحيي القرآن كما قال أبو زرعة الرازي في سفيان الثوري أيضا قال من لم يطعن بالقرآن فلا واعظ له، فإن لم تنفعه آيات الله سبحانه وتعالى وهي تتلى أخرة وأصيلة يسمع الإمام يستحضر القرآن فيه من الآيات المخوفات المرهبات ذكر الجنان والنار وذكر ما أعد الله عز وجل المؤمنين للكافرين ولم يتحرك قلبه هذا لا تنفعه موعظة، لأن قلبه قد شارف على الهلاك. ولقد أسمعت لو زاديت حيا ولكن لا حياة لي من تنادي، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفق في رمال. ولكن نقول نسأل الله عز وجل أن ينهي هذه القلوب النافعة وأن يردها إلى الإسلام ويردها إلى الحق ردا جميلا. أما قضية فعل المنكرات عند أبواب المساجد هذا من الاستخفاف بشعائر الدين، لأن هذه الشعائر التي أشعر الله عز وجل بعظمها سواء كانت قرآنا أو سنة أو مساجد أو نحو ذلك، الإنسان إذا لم يعظم شعائر الدين فقد ناقص من إيمانه أو شارف على ذهاب إيمانه، شارف إيمانه على الذهاب. الإنسان يأتي عند أبواب المساجد ويفعل المنكرات من شرب الدخان وبعضهم حتى المسكرات كما ذكر لي بعض المؤذنين انه كان ياتي احيانا في بعض الاوقات في صلاه الفجر فيجد بعض قارورات الخمر والعياذ بالله موضوع عند درج المسجد والله المستعان. هذا الانسان ماذا قلبه اذا وصل في الموسم انه يستخف بحرمات الله عز وجل بهذه البيوت التي جعلها الله عز وجل أذن فيها ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ فنقول هؤلاء ان الاستخفاف والاستهزاء بالدين يعتبر من اعظم المنكرات. ولهذا الله عز وجل قال عن الذين استخفوا واستهزؤوا بالصحابه فقط ما راينا مثل هؤلاء مثل قرابنا ورابطونا ولا اجل عند اللقاء الى غير ذلك من مقالتهم استهزاء بالصحابه. قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرت قالوا انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته وخشوعه كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فلذلك نقول هؤلاء يا اخي حتى لو افريت بمعصيه اشكر على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهدين سنجاهد بمعصيه وارد عند باب المسجد الا يخشى من الله عز وجل ان يختم على قلبه فيموت فيك التشويق او ان الله عز وجل يلعنك بها يوم الدين وقد استخف بشريعتي او بحرمات رب العالمين فالله عز وجل يغار ويغار على حرماته ويغار على بيوته فنسال الله عز وجل ان يهدي ضال المسلمين وان يعودنا جميعا الى الحق المبين وان يهدي قلوبنا انه ولي المؤمنين والصالحين. هذا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك